لمن لا يعرفني ولمن يريد أن أذكره بنفسي، الاسم صهيب. الحالة الاجتماعية تقدر تقول أرمل وتقدر تقول متزوج، أو مثلا شبه أرمل. ليه بقول كده؟ علشان اللي سمعوا الجزء اللي فات هما بس اللي فاهمين كلامي. أما عن الحالة العقلية، لحد شهر فات كنت أتمتع بحالة عقلية متزنة جدا، لكن دلوقتي وأنا أكلمكم وبعد ما قفلت السكة في وجه حارس المقابر بما فيهم إنه بيحرس مقبرة زوجتي، بقيت شاكك في حالتي العقلية. وبعد كلام والدي والطبيب أقدر أقول لكم إن حالتي العقلية غير مطمئنة بالمرة. أعود بالزمن لفترة قريبة جدا من بضعة أيام، حيث أصبت بأكبر مصيبة يتعرض لها أي زوج. لقد فقدت زوجتي ووليدي أثناء ولادتها، ودون الإطالة قمنا بمراسم الدفن والجنازة والعزاء. ولكن فكرة شيطانية بدأت تتخلل إلى رأسي، ساعدني فيها عقلي المريض وساعدني فيها حارس المقابر المريض أيضا، وهي أن نقوم باستخراج جثمان زوجتي. وكان قدامي حلين: الحل الأول أن أقوم بتحنيطها وتبقى قدامي، وأرشدني الحانوتي عن طبيب يمكنه فعل ذلك بمقابل باهظ من المال، فتظل أمام عيني ليلا ونهارا. الحل الثاني أن أقوم بدفنها في حديقة المنزل، وبذلك تكون بجواري طوال ما بقي من حياتي. وبالفعل وفي منتصف الليل كان حارس المقابر بيصحبني من منزلي في اتجاه المقابر. وحينما وصلنا وجدت مجهز أدوات الحفر وبدأنا الحفر، وقمنا باستخراج جثمان زوجتي. ومن وقتها والأوضاع تبدلت، بدأت أسمع صراخ أمي رحمها الله وهي بتقول لي على كلمة واحدة: ماذا تفعل ماذا تفعل، وكأنها تعترض وهي متوفاة بالمناسبة أمي على ما أفعل. لم أبالي وحملت الجثمان زوجتي ووضعتها على الكنبة الخلفية للسيارة، وبدأت أستمع لأغنياتنا المفضلة اللي كنا بنسمعها دايما وإحنا وهي على قيد الحياة منذ بداية حبي ليها. يا طيب القلب وينك، حرام تهجر بدينك، مشتاق لك يا. وإذا بي أفاجأ بصوت زوجتي بتغني نفس الأغنية وهي ميتة في العربية. يا طيب، لم يكن صوتها جميلا على الإطلاق، ولكن هو كان أكثر ما يكون إلى الرعب. قمت بإطفاء الكاسيت أكثر من مرة فكانت تسكت، وكلما قمت بتشغيل الكاسيت كانت تعاود الغناء مرة أخرى، ولم أفهم ماذا يحدث ولما تغني وهي متوفاة. حتى رأيت انعكاس صورتها بالمرآة فجأة، فانقلبت السيارة ودخلت في غيبوبة. وإذا بي أفوق وجدت كل ما قلت لكم كذب أو وهم، فقد أكد لي الطبيب أنني أتيت المستشفى مسموم وغائب عن الوعي نتيجة جرعة من المهدئات تناولتها منتحرا. وأكد والدي نفس الكلام لأنني لم أخرج أساسا من البيت، ووجدني والدي ملقى على الأرض بعدما حاولت الانتحار بتناول هذه الجرعة الزائدة من المخدر. إلى أن دق جرس الهاتف الخاص بي لأجد الحارس يصرخ مطالبا إياي ببقية فلوسه أو حقه في العملية، وهددني أنه هيفضحني وهيفضح الموضوع كله لو ما جبتش بقية الفلوس اللي عليا، لأنه ده كان اتفاق من الأول وهو سلمني الجثمان ومديتوش بقية فلوسه. في هذه اللحظة بدأت أحس أن الدنيا بتدور بيا، وبدأت أدخل في وضع تاني خالص، أفكر في إيه اللي ممكن أعمله. حاول والدي أنه يفهمني إن أنا عندي نوع من الهلوسة أو وحاول يفهم مين اللي بيكلمني كمان، لكني أصريت قلت له لازم نسيب المستشفى دلوقتي. ومع نهاية الإجراءات كانت الساعة تشير إلى 6 مساء، دخلت المنزل حوالي الساعة 7 بالليل وتناولت العشاء مع والدي وتظاهرت أنني ذاهب للنوم، ولكني بالفعل نمت. ما كنتش ناوي أنام ولكني نمت. لم يكن نوما بالمعنى المفهوم، بل كان استرجاع لما حدث بالكامل. وتوالت الأحداث حتى رأيت نفسي ذاهبا للقبر وحدي ليلا. كان الجو مظلم جدا، وكان هناك ضباب كثيف بيحكوا بالرؤية. ووصلت لمكان القبر ووجدت أدوات الحفر كما هي، وبدأت الحفر. بدأت أحفر وأنا أتساءل، هل أعادوا الجثمان لمكانه دون أن يخبروني كي لا أصاب بالجنون، أم أن هناك مؤامرة ضدي كي أصاب بالفعل بالجنون؟ الحفر هذه المرة كان أطول عن المرة اللي فاتت. لم أتوقف، كملت الحفر أكتر وأكتر وأكتر، وعثرت على الكفن. سبت الجروف ورميته وحملت زوجتي بين إيديا. كانت مختلفة شوية عن المرة اللي فاتت، وأنا بحملها سقط من الكفن الخاص بيها علبة معدنية صغيرة. ما قدرتش أوطي أجيبها، ولكني حملت جثمان زوجتي وضعتها كالعادة على الكنبة الخلفية للسيارة، ورجعت علشان أجيب العلبة أو العلبة الصغيرة المعدن دي عشان أشوف فيها إيه. فضلت أدور عليها مش لاقيها، مش شايفها، فأشعلت عود كبريت علشان يساعدني إن أنا أضيء الحفرة. وجدتها والحمد لله. فتحتها ورميت العلبة في الأرض، لقيت فيها جواب خدته معايا. وأنا خارج من الحفرة اللي حركت منها مراتي، بدأ الصوت تاني يجي، وسمعت الصوت بيغني حواليا في كل مكان في الحفرة. يمكن الصوت ما بقاش بيخوفني زي الأول، ولكن أنا كل اللي في دماغي بقول بيتهيألي، يمكن حاجة مش مظبوطة، أنا مش عارف إيه اللي بيحصل، ولكني جريت بسرعة علشان أركب العربية وأخد مراتي وأروح. انطلقت مسرعا بالعربية، وإذا بي أسمع صوت الحارس ينادي الفلوس الفلوس الفلوس، ولكن ما فيش فلوس. أنا مشيت لأني عايز أخرج من المكان ده، وبعد كده بقى هفكر إيه اللي أنا ممكن أعمله. وأنا سايق فتحت الورقة عشان أشوف فيها إيه، فلقيت جواب: حبيبتي، لقد ذهبت جسدا فقط، لكنك ستبقين معي أبد الآبدين. لقد كنت نعم الزوجة ونعم الأم، فأدعو الله من اليوم أن ألقاك قريبا، من اليوم وأنا في شوقي إليك. رحمك الله يا رفيقة العمر، وألحقني بك قريبا. بس إيه ده، أنا ما كتبتش حاجة من الكلام ده لمراتي، وليه المرة اللي فاتت أنا ما شفتش الورقة دي؟ رجعت بصيت على الورقة، فلقيت مكتوب في آخرها زوجك الحبيب، ومكتوب التاريخ، وكان التاريخ يشير إلى 6 أعوام ماضية. إزاي التاريخ قديم؟ ده كمان الخط ده مش بتاعي، ده خط أنا أعرفه، ده مين؟ ده خط والدي. يعني ايه؟ قلبت الورقة وبصيت عليها، لقيت مكتوب عليها نفس الكلمتين: ماذا تفعل؟ ليتكرر معي نفس الشعور. حاسس بيها ورايا بتقوم وبتقعد، وأنفاسها خلفي حاسس بيها أكتر كمان من المرة اللي فاتت بكتير. لكن أنا عايز أعرف إزاي أبويا وإزاي مين، فكان لازم يعني لازم أفهم. ففهمت إن اللي معايا في العربية مش مراتي، اللي معايا في العربية أمي. عندما رأيت وجه أمي انقلبت بي السيارة من جديد، وزادت الانقلابات المعتادة بتاعتها، وفضلت تتقلب بيا مرة واثنين وثلاثة، وأنا مش حاسس بالعربية وهي بتتقلب، أنا مش حاسس بأي حاجة، أنا كل اللي أنا حاسس بيه إن أنا اتلعنت من السماوات والأرض، أنا طلعت أمي من القبر بتاعها، والأغنية شغالة وأنا سامع صوتها وهي بتغني، وكل اللي عندي في بالي دلوقتي خلاص إن أنا اتجننت، أنا متجنن. ورسالة بتاعت والدي اللي حطها مع أمي وأنا جبتها وشلتها وفتحت وجبت جثمان أمي وهروح لأبويا بجثة أمي. فضلت العربية تتقلب والأغنية شغالة والأغنية بتتجدد كل شوية وتزيد وتزيد وتزيد، وبدأت كل حاجة تتلاشى. لأستيقظ من النوم، لأن زي ما قلت لكم إن ده كان حلم، لأجد نفسي على السرير في حالة يرثى لها. قعدت على السرير وقلت الحمد لله، أنا كنت متأكد إن ده كان كابوس. وقمت وبصيت على الساعة لقيتها 9 صباحا. حركت لقيت والدي قاعد في الصالة، فقال لي أول ما شافني ما كانش لي لازمة أبدا إنك تخرج بالليل من غير ما تعرفني. قلت له فين؟ أنا كنت نايم لما قلت لك أنا داخل أنام. مش معقول أبدا شغل المراهقين اللي أنت بتعمله، تنايمني وتخرج بالليل وأجي الفجر أطمن عليك ما لقيتش؟ إزاي تخرج وتسيبني؟ أنت مش عارف إن أنت لسه خارج من المستشفى؟ يا ابني ارحم نفسك وارحمني، بتخرج بالليل تروح فين؟ أبويا كان بيتكلم وأنا في دنيا تانية، لدرجة إن أنا سبته بيتكلم ومشيت ودخلت الأوضة. قعدت على السرير لأجد ما لا كنت أريد أن أراه، إنها الورقة القديمة على المخدة، الرسالة. فكرت أوريها لوالدي لكن قلت الراجل ده هيموت فيها أو هيقتلني، هروح أقوله الورقة اللي أنت حطيتها مع أمي في الترب جبتها لك، بس أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل. أخرج يقولوا لي ما خرجتش، أحلم يقولوا لي خرجت. كل اللي أعرفه إن ساعات اليوم ده مرت ببطء شديد جدا. بالليل ركبت العربية وخرجت وانا غير مبالي بصراخ ابويا، هو عمال يزعق ويقول لي خلاص انت مفيش حد، وانت اتجننت وانت ضعت. كلمت حارس المقابر وانا في الطريق وقلت له انا جاي لك دلوقتي حاسبك، بس جهز لي جروف لحد ما اجي لك. ضحك وقال لي ايه ترى تطلع حد تاني ولا ايه. قفلت السكه في وشه وما اتكلمتش ووصلت بالفعل للمقابر. الجو هناك كان مماثل تماما لنفس اللي شفته في الحلم. قابلت الحارس واديته فلوس زياده كمان عن مكان ليه. خدت الجروف وقلت له قبر امي فين. الحارس بص لي وقال لي قبر امك يا ابني دي بقت عظمة، هتعمل بيها ايه دلوقتي؟ صرخت فيه قلت له وديني قبر امي حالا. وداني وبدات احفر تاني، احفر احفر، ونفس الحفر اللي كنت بحفره في الحلم هو نفسه. وصلت للكفن وفتحته، ما كانتش مراتي، كان هيكل عظمي طبيعي وأكيد دي أمي. غطيتها تاني وأنا بغطيها لقيت العلبة. يبقى كل اللي أنا شفته كان صح. وفتحت العلبة كانت فاضية، فكرتش أردم الحفرة، خرجت من الحفرة دي ورحت على قبر زوجتي. فده دخل الحارس وأنا بدأت أحفر فعلا، بيقول لي أنت اتجننت، ما أنت خدتها قبل كده يا أخي، مفيش حد فيه. ما اهتمتش بيقول إيه وبدأت أحفر أحفر أحفر، لكنها مش موجودة فعلا، مش موجودة، يعني أنا خدتها فعلا. طب راحت فين؟ تقريبا أنا كنت بتكلم بصوت عالي فالحارس قال لي أيوة خدتها وسبتني ومشيت من غير ما تحاسبني. مفيش فايدة، فضلت أكمل أكمل أكمل أكمل حفر على أمل إن أنا هلاقي حاجة، لكن أنا لقيت الكفن ظهر. سبت الجروف ورميته ومديت إيدي وفتحت الكفن، دي مراتي. في اللحظة دي الحارس صرخ وقال لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه اللي جابها هنا؟ انا بشتغل هنا 24 ساعة، دي جات هنا ازاي؟ اعوذ بالله اعوذ بالله، انا مش هعمل كده تاني. وفضل الحارس يصرخ يصرخ يقول لي منك لله منك لله يا شيخ منك لله، خد فلوسك ورمى الفلوس في وشي وسابني وطلع يجري في وسط المقابر وهو كل اللي بيقوله خلاص مش هعمل كده تاني، سامحني يا رب سامحني يا رب، ومشي. وانا سامع الأغنية ومش عارف ايه اللي بيحصل، انا اللي فيه ده فيلم ولا علم ولا ده ايه؟ يا شوق عيني لعينك يا طيب القلب وينك. أنا لازم أمشي، همشي وأسيب الميتين في حالهم. اللي أنا عملته ده نتيجته اللي أنا عايشها دلوقتي. سمع صراخ الحارس من بعيد وهو عمال يصرخ وصرخات، أنا مش عارف بيجرى له حاجة ولا ده من الرعب ولا ده من الخوف، لكن الراجل بيصرخ وأنا سامع وهو بيصرخ. غطيت وجه زوجتي وسبتها وبدأت أردم أنا الحفرة بإيدي. كانت صوت الأغنية بيتلاشى لدرجة أني ما سمعتوش تاني. ردمت الحفرة وركبت العربية وأنا يعني عندي أمل أن حاجة تتغير. فين؟ لقيتني بقول لنفسي أنا هروح على أقرب مسجد، أنا مش هروح تاني المقابر، مش هروح عند أبويا. لقيتني رجلي واخداني بالعربية كده ورايح على أقرب مسجد، صليت، فضلت أعيط واستغفر ربنا على اللي حصل، وأنا على يقين أن كل اللي حصل ده من أحداث متضاربة كادت أن تؤدي بي للجنون هو نتيجة لأني حاولت أن أنا أخالف مشيئة ربنا. أنا ارتكبت أبشع الأشياء، نبشت القبور ودفعت رشوة لسرقة جثمان زوجتي، وربما نبشت قبر أمي وربما لا، أنا معرفش، لكن ده التفسير الوحيد اللي أنا ملقتلوش معنى غير في كده، إن كل اللي أنا فيه ده بسبب إن أنا تدخلت في حاجة المفروض ما تدخلش فيها. شعرت بهدوء وسكينة رهيبة وأنا بصلي وأنا بعيط وببكي وبقول يا رب سامحني. خرجت من المسجد وانا مقرر تماما ان انا مش هعمل ده تاني، ان انا مش هروح المقابر اساسا تاني، ساسلم لقدر الله سبحانه وتعالى وهعود وصالح ابويا. بالطبع مش هقوله على اللي حصل، ولكني هطلب منه انه يسامحني وهصلي ليل ونهار علشان ربنا يسامحني. ركبت العربية وفي المرة دي مش رايح القبور، أنا رايح البيت. كنت في قمة سعادتي إن خلاص ربنا هداني إن أنا ما أعملش ده وإن أنا أبعد عن السكة دي. وأنا في قمة سعادتي نظرت للمرآة خلفية أمي وزوجتي الاثنين، ونظرات أقرب ما يكون منها ساخرة ضحكة وربما منتقمة. يعني إيه؟ يعني أنا برضو بعد كل ده وهما مش هيسيبوني؟ والأجمل من كده إن هما الاثنين كانوا بيغنوا. مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك يا شوق عيني Sugar.